الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. هذه بطاقات لأحدكم سقطت منه على ما أظن. لازلنا مع القاعدة 13 يثبت ويصح تبعا ما لا يثبت استقلالا. نقول ومثل ذلك أيضا أحكام المسبوق في صلاته كأن يسبق بركعة، فإنه يجلس للتشهد في الموضع الذي لا تشهد له فيه، ويقوم في المكان الذي فيه تشهد لكونه تبعا لإمامه، لحديث أبي هريرة وابن عمر المتفق عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. مع أنه لو صلى منفصلا فلم يجلس في الركعة الثانية متعمدا لبطلت صلاته، رحمك الله. ولو صلى الظهر فجلس في الثالثة متعمدا بطلت صلاته، مع أنه مع الإمام يفعل كل ذلك لكن لا تبطل صلاته. لماذا؟ لكونه تبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكالمرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق منفردة، ولا يفرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة، لكن شهدت المرأة أنها أرضعت الزوج والزوجة فرقنا بينهما تبعا لقبول شهادتها في الرضاعة، فالمرأة تقبل شهادتها منفردة في الرضاعة. فإن شهدت أنها أرضعت هذا وهذا فرقنا بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة، مع أنه في الأصل لا تقبل شهادتها منفردة في الطلاق، لكن قبلناها تبعا لشهادتها في الرضاعة، تبعا لقبول شهادتها في الرضاعة. وكحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تصحب قوما معهم كلب ولا جرس، إن الملائكة لا تصحب قوما معهم كلب ولا جرس. قال العلماء: لا يدخل في هذا الخبر الجرس الذي يستخدم في الجوالات، لأن الجوال وضع أصلا للحديث وللكلام مع الآخرين، ودخل الجرس تبعا، ثبت الجرس تبعا، مع أنه استقلالا يحرم ويكون مانعا من صحبة الملائكة لحامله، لكن لما دخل هذا الجرس تبعا لغيره جاز ولم يأخذ أحكام الأجراس الأخرى. حديث: إن الملائكة لا تصحب قوما معهم كلب ولا جرس. فالأصل أن الجرس مانع من صحبة الملائكة، لكن استخدام الجرس في الجوال يجوز تبعا لاستخدام الجوال، لأن الجوال يستخدم للاستقبال والإرسال، أليس كذلك؟ دخل الجرس تبعا مع هذه الآلة. ومثل ذلك أيضا قتل المسلم الذي تجرس به الأعداء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، واتفق أهل العلم على جواز قتله إذا تجرس الكفار بمسلم أمامهم ليحرجوا المسلمين، فإن أطلق المسلمون سهامهم وقعوا في من؟ في أخيهم، ولا يمكن أن يقاتل العدو إلا بأن يقتلوه، فهنا يقتل تبعا لقتال الكفار، بينما لو كان هذا الشخص واقفا مستقلا لحرم قتله، أليس كذلك؟ لكنه قتل هنا تبعا لغيره، تبعا لغيره. وهذا في الحرب بين التحام الصفين كما كان يفعله التتار في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أسرى المسلمين فوضعوهم أمامهم، فتحرج كثير من المسلمين من الجهاد وتوقفوا، حتى ذكر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب ذلك واتفاق أهل العلم على جوازه. ومثل ذلك أيضا بيع المجهول محرم في دين الله عز وجل، كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وغير ذلك. لكن بيع الدار وأساسات الحيطان المدفونة تحت الأرض يصح بيع هذه الأساسات تبعا لبيع الدار، مع أنك لا تدري هذه الأساسات التي في باطن الأرض على كم أسست وما هي مادتها، لكن يصح البيع تبعا لبيع الدار بكامله. مع أنه لو أراد بيع الأساسات فقط لوجب أن تحفر لينظر مما هي، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا التي تدخل في هذه القاعدة وهي من أهم القواعد الفقهية. قال السعدي رحمه الله في منظومته: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني من مسائل التابع والمتبوع أنه يثبت لا إذا استقل، إذا استقل منع منه، لكن إذا كان تبعا لغيره ثبت وجاز تبعا للغير، ثبت وجاز تبعا للغير. ومن ذلك قول الله تعالى لمن جلس في مجلس الذكر قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، دخل تبعا معهم. ومن استحب أهل العلم صحبة الصالحين والعلماء والمحدثين والفقهاء وغيرهم، فإن من اصطحبهم تعمه الرحمة معهم، وكلب أصحاب الكهف ذكر لما ذكروا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مع أنهم لو لم يكونوا في القصة موجودين لما ذكر كلبهم أصلا، لكن لما ذكروا وهم صالحون شرف هذا الكلب أن ذكر معهم لأنه رفيقهم وجليسهم في ذلك الموضع والمكان. هذا الكلب فما بالك بالعبد المسلم إذا صاحب الأخيار، فلا شك أن الرحمة تعمهم معه، أن الرحمة تعمه معهم، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. القاعدة العشرون: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور فلا شيء عليه. من ترك المأمور لم يبرأ، أي لم تبرأ ذمته إلا بأن يفعل هذا الذي أمر به، لما جاء في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال: فأتوا منه ما استطعتم. فلم يعذرهم أن يتركوا بعض ما أمر به لعجزهم عن البعض الآخر، لم يعذرهم في ترك بعض ما قدروا عليه إذا عجزوا عن البعض الآخر. وهذا معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو معنى حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري: صل قائما فإن لم تستطع لم تسقط الصلاة، سقط القيام وبقيت بقية أركان الصلاة، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا من ترك المأمور إما نسيانا أو خطأ أو عمدا لم تبرأ ذمته. رجل نسي أن يتوضأ فصلى، بعد أن انتهى من صلاته علم أنه لم يتوضأ، الوضوء هذا مأمور أم محظور؟ مأمور، لا تبرأ ذمته، لا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. النسيان يرفع عن اسم، كونه صلى بغير طهارة لا يجوز أن يصلي بغير طهارة، لكنه لما كان ناسيا رفع عنه الاسم، لكن لا يرفع عنه التكليف، لا يرفع عنه التكليف، يجب أن يصلي، أن يتوضأ وأن يصلي. رجل نسي الصلاة أصلا ولم يتفطن إلا بعد أيام أنه لم يصلي تلك الصلاة، هل يتركها؟ نقول له هو قد نسي. قل لا، الصلاة مأمور بها، والمأمور لا تبرأ الذمة إلا بفعله، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، والمعنى أو فعل البدل عنه، لأن هناك أشياء إذا لم تفعلها وجد لها بدل، كمن عجز عن الصيام عجزا كليا لكبر ولمرض لا يرجى شفاؤه منه، فإنه عند ذلك يصير إلى البدل من الصيام وهو الإطعام، فيجب عليه أن يطعم، والإطعام فعل مأمور. وكذا من نسي الوقوف بعرفة أو أخطأ الوقوف بعرفة، وقف بغير عرفة ولم يعلم إلا بالليل أنه لم يقف بعرفة، لا يسقط عنه الوقوف بعرفة، يجب عليه أن يرجع ويقف بعرفة جزءا من الليل، ثم يذهب إلى مزدلفة مرة أخرى. إذا طلع الفجر وطلعت الشمس ثم علم بعد ذلك أنه لم يقف بعرفة، وجب عليه أن يتم هذا الحج ويحج من العام القادم، يتم هذا لأن الحج من العبادة التي يجب إتمامها بالدخول فيها، بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حتى لو كان باطل يجب أن تكمله، ولم تبرأ ذمته بعد، لا يقول سقط عنه فرض الحج، يجب أن يحج من العام القادم بالاتفاق. ومثل ذلك أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم، لم تبرأ ذمتهم إلا بالسجود، ولهذا عاتب الله تعالى إبليس قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ومن فعل المحظور وهو معذور فلا إثم عليه، ومن فعل المحظور، المحظور يعني المحرم، وهو معذور فلا إثم أو فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. رجل نسي أن ينوي لصيام رمضان، فما حكم صيامه؟ أه؟ نعم باطل. لماذا باطل؟ صحيح صيام صحيح، لماذا صحيح؟ لأنه ترك المحظور. كذا، ما حكم النية؟ هل النية فعل مأمور أم محظور؟ أه؟ فعل مأمور، وفعل المأمور لا يبرأ إلا بفعله، من صام بغير نية فصيامه باطل، ويجب عليه أن يقضي مكان هذا اليوم. لو أكل وشرب وهو صائم ناسيا، لهذا ذكرت النية ليستبين لكم الفرق بين الأمرين، ما حكم الأكل في نهاية رمضان؟ محظور، ليس كذلك؟ أكل ناسيا شرب ناسيا لا شيء عليه، المأمور لا يبرأ إلا بفعله، المحظور وهو معذور بنسيان أو خطأ لا شيء عليه، لا شيء عليه. واضح؟ وكمن نسي فلم يجلس، وكمن نسي فزاد في أفعال الصلاة شيء فإنه لا إثم عليه ويسجد سجدتين للسهو. ولهذا قال العلماء ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. فإبليس لما ترك المأمور لعنه الله تعالى وطرده، وآدم عليه السلام لما فعل المحظور تاب الله عليه. قولنا في القاعدة لا شيء عليه أي لا إثم عليه إلا المتلفات، فيجب عليه ضمانها وإن كان معذورا، وإن كان معذورا بخطأ أو نسيان أو غير ذلك. كشخص في سفر انقطع عنه الزاد ولم يجد إلا شاة، فهل يذبحها أم لا؟ يذبحها ويأكل منها، لكن عليه ضمان قيمتها لصاحبها. هو معذور أنه ذبح ما لا يملك لكونه مضطر، لا إثم عليه، لكن يجب عليه الضمان المالي لقيمة هذه الشاة. أو رجل أراد أن يصيد صيدا فوقع السهم في بقرة لرجل، فلا إثم على من رمى السهم، لا إثم على من رمى السهم لأنه مخطئ ولم يتعمد ذلك، لكن عليه أن يضمن قيمة هذه البقرة. وكان يخرج ولدك وهو يلعب فيرمي حصاة فتكسر زجاج سيارة جارك، فيجب عليك الضمان لقيمة هذا الزجاج، وإن كان لا إثم عليك ولا على ابنك لأنه ليس مكلفا، لكن يجب الضمان في المتلفات كلها، يستوي فيها الصغير والكبير والمجنون والعاقل وغيره. قيم المتلفات يستوي فيها المتعمد والمخطئ والصغير والكبير والمجنون، إنما يختلفون في الإثم، إنما يختلفون في الإثم. فالمخطئ أو الناسي معذور ولا إثم عليه، لكن من حيث الضمان المتعمد وغير المتعمد كلاهما يضمنان، كلاهما يضمنان، المعذور وغير المعذور كلاهما يضمنان، المكلف وغير المكلف كلاهما يضمنان. قال العلماء إلا من أتلف شيئا ليدفع أذاه عنه، إلا من أتلف شيئا ليدفع أذاه عنه. شخص نائم فجاءت بقرة فأرادت أن تطأه بقدمها فتناول حجرا فرماها به فماتت، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أراد أن يدفع الأذى عن نفسه ولم يريد قتلها وليس له في قتلها مصلحة، لكنه أراد أن يدفع أذاها عن نفسه، فلا ضمان عليه في هذه الحالة، مع أنه لو اضطر فجاع فأكلها وجب عليه الضمان، ولو رمى سهما فوقع عليها وجب عليه الضمان، لكنه هنا أراد أن يدفع الأذى عن نفسه فلا ضمان حينئذ عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من أهم 20 قاعدة أصولية وفقهية. والفقيه كل الفقيه وكل الفقه من اعتنى بهذه القواعد وفهم أصولها وفروعها وأمثلتها وتطبيقاتها، فإنها تدل على ما بعدها وعلى ما وراءها، ويدخل فيها آلاف المسائل الفقهية والعملية. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذه القواعد حفظا وفهما ودراسة ومراجعة. والموفق منكم من أخذ كل قاعدة وبدأ يستخرج هو لها أمثلة، يأتي بكل قاعدة ويبدأ هو يستخرج لها أمثلة من غير ما ذكرنا، ويكون بذلك قد رسخ في فهم هذه القواعد. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويوم الأربعاء إن شاء الله يكون إجابة للأسئلة، وهو آخر يوم في مادة القواعد الفقهية بإذن الله تعالى. نعم، المراجع، مراجع هناك كتب كثيرة جدا، منها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ومنها كتاب القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، ومنها كتاب القواعد الفقهية لمحمد إسماعيل مصري، ومنها البرهان في أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف رحمه الله. هذه تكفي، هذه تكفي. الأشباه والنظائر للسيوط، قواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، والقواعد الفقهية لمحمد إسماعيل، والبرهان وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. نعم، هناك سؤال. نعم، تفضل. المرجع في الغبن إلى السوق، إلى عرف التجار، ما تعرف التجار على أن هذا غبن فهو غبن. يعني ليس القضية أن يربح الضعف أو لا، هناك أشياء ربما يربح فيها أربعة أضعاف فلا يعتبر هذا غبنا، كالأشياء الحقيرة اليسيرة هذه قد تكون الأرباح فيها مضاعفة، بينما هناك أشياء لو ربح فيها الربع لعد ذلك غبنا. الطواف بالبيت صلاة. نعم، أولا الطواف بالبيت صلاة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثانيا أن هذا خرج مخرج العموم، لم يقصد بذلك به التفصيل على كل حال، لأن الصلاة فيها ركوع وسجود، والطواف ليس فيه ركوع وسجود. الصلاة لا يجوز فيها الكلام، الطواف يجوز فيه الكلام. الصلاة تبتدأ بالتكبير، الطواف لا يبدأ بالتكبير. الصلاة تختم بالتسليم، الطواف لا يختم بالتسليم. نعم، الصلاة يجب فيها قراءة القرآن قائما، الطواف لا يجب عليه أن يقرأ القرآن، قد يكتفي بدعاء فقط في كل طوافاته السبعة. نعم، يكون تبع. نعم نعم، قل ما صحة هذا الحديث، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا يصح هذا المعنى مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. نعم، قل شيء ليس عندك لكنه عند تاجر آخر، إن كان بينك وبينه معاملة بهذا الخصوص فلا حرج، سيكون كل واحد منكما في هذه الحالة وكيلا للآخر. أما إذا لم يكن بينك وبينه معاملة، فإن أتيت بها تبيعها بنفس السعر الذي أتيته بها. واضح؟ نعم نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته للبعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من النار. قل مثال لبيع السلم، كشراء القمح من تاجر، شراء كيلا معلوما من تاجر قبل أن يبدأ زراعته ويأخذ المال لي يشتري الثمار ويشتري به السماد وغير ذلك، ثم إذا جاء الحصاد أوفى المشتري الكيل الذي اتفق عليه. يقول: هل يجوز بيع السمسم قبل أن ينضج أو قبل نعم يقول البيع بالنسبة للسمسم قبل أن ينضج هل هو جائز؟ لا، إذا لم يجوز لم يجوز، لم يجوز. إذا لم ينضج أو يبدو صلاحه أو يزهو أو يهيج، وهذا ضابطه المزارع، يقول هذه الثمرة نجحت، ظهرت ثمرتها وبدأ صلاحها، عند ذلك يجوز بيعها. أما إذا كانت لا تزال خضراء فلا يجوز بيعها حينئذ. يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة وهل تعتبر بدعة؟ مع الدليل، إن كان قادرا على التسبيح بيده فالتسبيح بالسبحة في حقه بدعة، لأنه أمر وجد سببه ومقتضاه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأمكنه أن يفعله ولم يفعل، ففعله بدعة. إذا كان يستطيع أن يعد بيده فيجوز له أن يستخدم المسبحة فينزل منزلة العاجز، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قل هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويدفع لها مهرها ولكن لا يستطيع أن يسكنها في دار وينفق عليها نسبة لفقره الشديد؟ طيب يعني أين سيسكنها؟ إذا كان سيسكنها في دار أبيها فلا حرج، أو سيسكنها في دارها هي، سيسكن معها هو في بيتها هي فلا حرج، المهم أن يعطيها مهرها الذي يستحل به فرجها. قل ما صحة حديث كفارة المجلس؟ سأل الإمام مسلم البخاري عن هذا الحديث، عن حديث كفارة المجلس، فقال البخاري لا يصح في الدنيا حديث بهذا الإسناد، فقبل الإمام مسلم قدمي البخاري رحمه الله. قلنا حكم التقسيط؟ لا حرج فيه إذا اتفق على القيمة وعلى الأجل. قل يمكن لبعض المبطلين أن يستدل بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا على جواز وضع النغمات التي فيها غناء على الجوال، فكيف نرد عليهم؟ أولا فرق بين الغناء وبين الجرس، فرق بين الغناء وبين الجرس، هذا أول. ثانيا أن الغناء محرم لكونه غناء، والجرس محرم لكونه جرس، فإذا جاز استخدام الجرس تبعا لاستخدام الجوال فلا يعني هذا استخدام الغناء تبعا لاستخدام الجوال، لأن هناك البديل، لأن هناك البديل. لو وجدنا للجرس ذاته بديل لاستخدمناه، لكن لما لم يوجد بديل لهذا الجرس استخدم وأصبح الغناء على حاله محرما لا يجوز سماعه ولا استخدامه. يقول ما الفرق بين النهي وبين النفي؟ الفرق أن النفي يأتي بعدها دائما الفعل مجزوما بالسكون، لا تكتب، أو يأتي بعدها الاسم منصوبا لا صلاة، لا عفوا، النفي يأتي بعدها دائما الفعل مرفوع، النفي يأتي بعده دائما لا النافية، يأتي بعدها دائما الفعل مرفوع، لقول الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك، هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكقوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يشفعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فلا النافية دائما يأتي بعدها الفعل مرفوع، أو يأتي بعدها اسم لكنه منصوب لا صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة، لا صلاة بغير طهور، الاسم هنا منصوب، بينما لا الناهية لا يأتي بعدها اسم أبدا ولا يأتي بعدها إلا فعل، وهذا الفعل يكون دائما مجزوم بالسكون أو مجزوم وعلامة جزمه السكون، كقول الله تعالى ولا لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل، تجعل هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تكتب انظر الفعل بعد لا الناهي يكون مجزوما بالسكون، فهذا الفرق بين لا الناهي ولا النافية. قلنا حكم الذهب المحلق مع التفصيل. الراجح جواز الذهب المحلق بلا قيد ولا شرط، وأن الذهب المستعمل للمرأة للزينة لا زكاة فيه، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فهو حديث رواه الترمذي وفي إسناده المثنى ابن الصباح وهو ضعيف الحديث. يقول: هل أثر أم ملحان كان عقب بيعة النساء التي لم يصافح فيها النساء؟ نعم، كان عقب هذه البيعة. يقول: هناك أثر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، ألا يثبت هذا الأثر؟ روي عن عائشة وروي عن علي بن أبي طالب أيضا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ثواب دعاء دخول السوق؟ دعاء دخول السوق ضعيف، ولا يصح في دخول السوق حديث إلا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أما الدعاء الذي يقال عند دخول السوق فهو دعاء، فهو حديث ضعيف. يقول: حديث أم ملحان في أنه كان محرما لها، محرما لها، هل يمكن أن نقوي ذلك بعدم مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عامة مع أنهن محارم، أم أنه تعليم لأمته بعدم المصافحة؟ بل نقول هذا من باب أولى، مع كونهن محرمات عليه لا يصافحن، هذا من باب أولى، أن من كان ليس محرما لهن لا يجوز له أن يصافحهن. واضح؟ قل: هل يجوز لبس البنطلون للمرأة تحت العباءة؟ وهل يجوز للرجال؟ لا يجوز لا للنساء ولا للرجال. أما للنساء فلكونه التشبه بالرجال، ولكونه تشبه بالأجنبيات، ولكونه يصف الأعضاء. وأما للرجال فلما فيه من التشبه باليهود والنصارى، وهم أول من أحدث هذا اللباس في بلاد المسلمين. يقول: هل الزواج العرفي فيه نوع مباح وآخر حرام؟ الزواج العرفي كله حرام، فهو نكاح باطل، وهو كالزنا، وهو عند أكثر أهل العلم زنا صريح، لأنه نكاح بلا ولي، لأنه نكاح بلا ولي، وهم يزعمون أنهم يشهدون، وهذا من فساد رأيهم وجهلهم بالشريعة. فالولي أهم من الشهود، الولي في الشرع أهم من الشهود. النكاح بلا ولي باطل، بينما النكاح بولي بلا شهود صحيح مع الإثم. النكاح بولي بدون شهود صحيح مع الإثم، كنا النكاح بدون ولي ولو مع الشهود باطل، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وأكثر أهل العلم. يقول: بعض شبكات المياه تكون حديد، هل والماء يكون فيه طعم، هل يجوز الوضوء بها؟ نعم، لأن الماء لم يتغير بنجاسة، الماء إذا تغير بمباح لا حرج لا إشكال، قضيا يتغير بنجاسة. قل: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمسك بعد طلوع الشمس وبعد أن ذهب إلى أهل بيته يسألهم هل عندهم من طعام، فعندما لم يجد أمسك وصام باقي اليوم. هذان حديثان، حديث أبي الزبير في صيام عاشوراء، حديث عبد الله بن الزبير في صيام يوم عاشوراء، وحديث عائشة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وأنه كان يقول هل عندكم طعام، فإذا قالوا نعم طعم، وإذا لم يجد قال فإني أصبحت إذا صائم، أو فإني إذا اليوم صائم. حديث عائشة متفق عليه، وحديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم. أما حديث عاشوراء فهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ، بعد البلوغ أي بعد العلم بها، بعد أن تبلغك الشريعة عند ذلك يلزمك العمل بها. هم لم يأمروا، لم يشرع صيام عاشوراء إلا في ليلة عاشوراء، ولم يعلم أكثر الصحابة بالحكم، فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم ولم يأكل فلا يأكل، ومن أكل فلا يأكل. هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغتهم الشريعة حينئذ فعملوا بها من لحظة بلوغها إياهم. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أصبح أول يوم في رمضان ولم يعلم بأن الشهر قد دخل، ثم أخبره الناس أن الشهر قد دخل ولم يكن قد أكل، أن صيامه لهذا صحيح، لأن الشريعة لا تلزم إلا بعد البلوغ، بعد بلوغ الأحكام. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا في صيام النفل، فإن صيام النفل أوسع من صيام الفرض، فرخص فيه أهل العلم أن يبتدئ الصيام من أول النهار. بينما بعض أهل العلم يقولون في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام ابتداء، ثم إن وجد طعاما أفطر وطعم، إن لم يجد طعاما فهو على صيامه. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في جماعة مثل الحلقات؟ إن كان بصوت واحد فهذا بدعة، وإن كانت قراءة إدارة هذا يقرأ وثم يسكت والآخر يقرأ ثم يسكت ثم يقرأ الثالث والرابع وهكذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيزه وبعضهم يجعله بدعة، والراجح جوازه لأنه نوع من مدارسة القرآن بالتلاوة. يقول: والذبح عند كل ختمة، أما الذبح وإطعام الطعام عند الختمة فإنه بدعة لم تأتي عن السلف الصالح. قل: ما حكم مس المصحف بالنسبة للحائض خاصة وإن كان للحفظ أو التسميع؟ إذا كان بحائل فلا حرج، أما بغير حائل فلا يجوز. قل: هل نعمل بالأحاديث الضعيفة مثل حديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة؟ الأظهر والأرجح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، لا في الفضائل ولا في غيرها. يقول: الإسبال في الجلاليب والقمصان والسراويل والبنطال، لأن البعض يقولون أن الأحاديث الواردة في ذلك مختصة بالأزر مع وجود غيرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالقمصان مثلا والسراويل، هذا ليس بصحيح، هذا التفريق تفريق لا دليل عليه. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، كونه قال الإزار هذا خرج مخرج غالب، لكون غالب ثيابهم في ذلك الوقت هي الإزار، لكن ليس هذا حصرا للإسبال في الإزار. قل: هل للهدية ثواب أو أجر كما للصدقة؟ لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. يقول: إذا امتلكت مالا بلغ نصابا لأول مرة في حياتي أخرج زكاته في نفس اليوم أو بعد أن يحول عليه الحول؟ بل بعد أن يحول عليه الحول، من لحظة امتلاكك للمال تستقبل سنة، إذا مرت السنة تزكي ما في يدك بعد مرور سنة. الله أكبر. تقول: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل من الحجاب أن تغطي وجهها وكفيها؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ أجمع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، واختلفوا في الوجه والكفين، واختلفوا في الوجه والكفين. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن عباس في أصح الروايات عنه، وهو مذهب عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرهم، أن المرأة كلها عورة ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، كما قال عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال: أمرنا أن يلففن الجلاليب على وجوههن فلا تظهر إلا عينا واحدة. روى ذلك ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس. وأما قوله إلا الوجه والكفين في قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا يثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. من الصحابة من أجاز كشف الوجه واليدين. والمروي عن ابن عباس كما تقدم ضعيف ولا تقوم به حجة. وكما قال بعض أهل العلم إن قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كاف في أمر المرأة لتغطية وجهها، فإن هذه الشريعة شريعة غراء ودين محكم، لا يمكن أن يأمر المرأة بتغطية قدميها ويأمرها بكشف وجهها، هذا محال في شريعة وصفت بالربانية ووصفت بالإحكام ووصفت بعدم التناقض والاختلاف. لا يمكن أن تأمر المرأة بتغطية قدميها وأن تأمرها بكشف وجهها. أيهما أعظم، الفتنة في الوجه أم في القدم؟ لا شك أن الوجه أعظم فتنة بكثير من القدم، بل إن الوجه هو باب تمايز النساء في الجمال، فإن الأقدام تتشابه تشابها كبيرا. موضع الفتنة والتفريق بين المرأة والمرأة في الجمال هو في وجهها، ولهذا فتغطية المرأة لوجهها وكفيها واجب. أقول حكم الدخول في الهرم الشبكي، يعني في التسوق الشبكي ككوست نت وبزنات وغيرها من المعاملات، هذه معاملات محرمة لا يجوز التعامل بها ولا الدخول فيها، وهي تحتوي على خداع وفيها غبن، لأنك تشتري سلعة بأضعاف سعرها وقيمتها الحقيقية، كما أن فيها نوع من القمار، لأنهم يشترطون في دخولك وفي أخذك للعمولات أن تشتري السلعة أولا، وهذا الشراء هو بمثابة اشتراك، فأنت تشتري السلعة بأعلى من ثمنها، هذه القيمة الزائدة عن ثمنها هي الاشتراك والمقامرة التي تحدث في هذه المعاملة، كما أن فيها نوع من الغرر، لأنك تخادع الناس وتخبره بأنه سينال عمولة إذا استطاع أن يأتي بخمسة تحته، ثم قد لا يأتي بهؤلاء الخمسة، قد لا يستطيع أن يأتي بخمسة، وهم يشترطون أنه لا ينال العمولة إلا إذا أتى بخمسة أو ستة، فإذا لم يستطع أن يأتي يكون ماله الذي دفعه قد ذهب عليه، ففيها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها غرر، لأنه يبذل المال ولا يعلم هل سيرجع إليه بعد ذلك أو لا، وهو أيضا نوع من المقامرة. أكتفي بهذا ونجيب على بقية الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.